بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث تقدم معناه في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. هنا يقول: بني الإسلام، بني بمعنى أسس، بني الإسلام على خمس، يعني على خمس أركان وخمس قواعد. وهذا فيه تشبيه للأمر المعنوي بالأمر الحسي. يقول: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة بالجر بدل من قوله خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي النطق باللسان والإقرار بالجنان. فأنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنك تقول أقر بقلبي ناطقا بلساني، فهي إقرار بالجنان ونطق باللسان، ونطق باللسان. هذه شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالذي يستحق العبادة هو الله عز وجل، الذي أوجدك من العدم، ورباك بالنعم، وأمدك بالعقل والفهم. شوف، أوجدك من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وأمدك بالنعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وهيأ لك العقل والفهم، هيأ لك العقل والفهم، رزقك عقلا وفهما. هذا هو الرب المستحق للعبادة. طيب، شهادة وأن محمدا رسول الله، وأن محمد رسول الله، ويقال فيها كما قيل فيما سبق أي قر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رسول الله، أي المرسل من قبل الله عز وجل. هاتان شهادتان لكنهما بمثابة ركن واحد، وقد جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم ركنا واحدا لأمرين. ما هما يوسف؟ ولو عددنا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لقلنا ست أركان الإسلام. لأن كل عبادة لابد أن يكون فيها الإنسان مخلصا متبعا، فلا بد في كل عبادة من تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثانيا أن الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة